فإنه يحتمل حديثه ويتقبل عنعنته ما لم يثبت تدليسه أو يثبت الانقطاع. وهذا مضطرب في الأكابر كقتادة حسن البصري والأعمش وأبي إسحاق، ويلحق بهم على الصحيح هشيم وأبو الزبير المكي إن صح عنه بأنه دلس ونحو هؤلاء. وقد تقدم مرارا التفريق بين العنعنة وبين التدليس، فإذا قيل دلس يختلف عن قولنا عنعن، وقد اصطلح أكثر المتأخرين على أن عنعنة المدلس مرفوضة، وهذا غلط، وهذا الإطلاق غلط، لأن المدلس لو ثبت تدليسه يعل حديثه ولو صرح بالسماع، وإذا لم يثبت تدليسه فيقبل بالعنعنة، وهذا واضح من صنيع الشيخين في صحيحيهما. وقد استشكل هذا كثير من أهل العلم، فمنهم من قال هذا خاص بالصحيحين في نظر، ومنهم من قال لعلهما اطلع على التصريح بالسماع بما لم نقف عليه، وهذا في بعد أيضا. ومنهم من قال لم أجد جوابا إلا يكون هذا مضطردا في الصحيحين وفي غيرهما، وهذا هو الصواب، لأنه لا يجد تخصيص الصحيحين بذلك، لأن هذا منهج، ولا يعلم مخالف للبخاري ومسلم من الأئمة السابقين. إذن عنعنة الأكابر كالأعمش وقتادة والحسن وهشيم وأبي إسحاق الأصل فيها القبول ما لم يثبت انقطاع أو تدليس. وقد صرح الأعمش بسماع هذا الحديث من إبراهيم، رواه عن حفص بن غياث فيما خرجه البخاري في صحيحه. وقد توفي الأعمش سنة 48 و100. قوله عن إبراهيم، وهو ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود النخعي، فقيه أهل الكوفة، تابعي كبير وإمام في العلم والفقه. قال عنه الأعمش: كان إبراهيم صيرفي الحديث، ولا بأس بمراسيل إبراهيم عن ابن مسعود. فقد ثبت فيما رواه أبو زرعة وغيره شعبة عن الأعمش قال: قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود، فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله بن مسعود فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غيري واحد، فهو عن غيري واحد عن عبد الله. وقد مات إبراهيم سنة 96 وروى له الجماعة. وقد روى إبراهيم هذا الخبر عن علقمة، وهو خال إبراهيم النخعي، وعلقمة هذا هو ابن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه تعالى: ثقة من أهل الخير، مات سنة 61، وقيل 62 خرج له الجماعة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، وقد تقدم الحديث عنه متى توفي، تقدم ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وما تقدم نختصر الحديث عنه ونناقش الأخوة عما مضى. نعم، متى توفي؟ 33 يعني توفي رضي الله عنه قبل مقتل عثمان. نعم، تعرف شيئا من ترجمته أحدا؟ نعم، كان يقول: لو أعلم أحدا تبلغه المطي أعلم مني تبلغ لا رحلت له. من روى هذا؟ من منكم يعرف؟ نعم، اتفق عليه. جيد، زدنا. اين صحيح؟ نعم، عفا جعبون حين ضحك الصحابة من دقة قال: جابون دقة سقيف فلهما عند الله أثقل من جبل أحد. من روى هذا؟ نعم، رواه غير واحد عن عاصم

أن الحديث المرسل إذا صح مثلا عن إبراهيم أو عن علقمة أو عن طاووس صح مرسلا هو أولى بالقبول من حديث المدلس إذا ثبت تدليسه لا عنعنته، لأن العنعنة غير علة، إنما الذي هو علة التدليس، فهذا في الجملة صحيح. وما إذا كنت تقصد أن مجرد العلعنة علة في الحديث هذا غير صحيح ولا دليل عليه. وانظر تعامل الشيخين مع حديث المدلسين، هل يعلون حديث مجرد العنعنة أم لا؟ مقبول مطلقا، المدلس إذا ثبت أنه مدلس كالأعمش كما قال غير واحد، أو قتادة، أو قيل ثبت ذلك عن حسن البصري، أو ثبت ذلك عن أبي الزبير، أو ثبت ذلك عن هشيم وعن الحق السبيعي، فنقبل حديثهم بالعنعنة ما لم يثبت تدليس أو انقطاع. فمجرد العنعنة ليست هي التدليس، هذا الأول الأصل، مجرد العنعنة ليست هي التدليس. ولذلك قد أعل حديث الأعمش وقد صرح بالسماع، قد أعل حديث الأعمش وقد صرح مثل أنه لم يسمع. ولذلك مبارك عن الحسن عن عمران يصرح الحسن عن عمران بالسماع، فأنكر ذلك لما قال أصحاب الحسن لا يصرحون، هذا من المبارك لأنه لم يسمع، مع أنه صرح بالسماع لكن لا نقبله لأنه لم يسمع. هذا في المكثر جدا كبقية بن الوليد قد يقال في نحن هذا الكلام، أما في مثال الأكابر فلا. نعم. يقدم الثوري على الأعمش، قدم الثوري إلى الأعمش، إذا اختلف الثوري والأعمش فالذي يقدم الثوري، وهذا قول أكابر الحفاظ. الله يكفي هذا.